الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في أحكام الرجعة، والمراد بالرجعة إرجاع وإعادة المطلقة طلاقا غير بائن. فقال رحمه الله: وقبل ذلك الأصل فيه قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها. قال: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فيهما فله. متى يجوز إرجاع الزوجة، أو متى تكون الزوجة رجعية؟ إذا طلقها الحر بالغا، أو كان غير بالغ لكنه مميز يعقل النكاح، إذا دخل أو خلا بها كما سبق، وكان قد طلق أقل من ثلاث طلقات، الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجع في هذه الحالة. فخرج من ذلك: ما لو أنه طلق وهو لم يدخل بها، لأنه ليس لها عدة كما سبق، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وخرج من ذلك: ما لو أنه طلق ثلاثا، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن فالرجعية هي من طلقت دون ما يملك من العدد، يعني طلقة أو طلقتين في وقت العدة، له أن يراجع. قال: أو عبد، يعني الرقيق إذا كان زوجا وطلق، قال واحدة، فهو إذا طلق واحدة له أن يراجع، قال: بلا عوض فيهما. فخرج: ما لو طلق بعوض، فالحر فيهما، إن في طلاق الحر أو طلاق العبد إذا كان بعوض لا رجعة فيه. فمن صور الطلاق بعوض ما سبق من الخلع، إذا طلقها بعوض ليس له أن يراجع. ولأجل هذه الصورة ذهب من ذهب كابن تيمية إلى أن عدة المخالعة حيضة وليست ثلاث، لأن القصد معرفة براءة الرحم، وتطويل العدة ليس لها فيه مصلحة، لكن سيأتي هذا في باب العدد، وأن المذهب يرون خلاف ذلك، سيأتي إن شاء الله. قال: بلا عوض فيهما فله، يعني للمطلق الحر أو الرقيق، فله أن يراجعها في العدة ما دام زوجا. والله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: ولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. لولي مجنون، ولي المجنون ليس له أن يطلق كما سبق، لكن يقصد بهذه المسألة: ما لو أنه طلق وهو عاقل ثم جن وزوجته في العدة، فصار له ولي، فلوليه أن يردها، لأن وليه يقوم مقامه، فوليه يقوم مقامه، فله أن يردها مطلقا، أي رضيت أو لم ترضى. قال: وسن لها إشهاد، يعني سن للتطليق، وسن للرجعة وكذا للطلاق كما سبق، سن للرجعة الإشهاد، أن يشهد شاهدين لما ورد في الحديث عن حذيفة، قال: طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. فالإشهاد مستحب وليس بشرط، بل يصح أو تصح الرجعة ولو كان بغير إشهاد. هذا المشهور من المذهب، لكنه هو الأفضل قطعا للنزاع. قال: وتحصل بوطئها مطلقا، يعني أن الرجعة تحصل بالوطئ مطلقا، مطلقا أي نوى بهذا الوطئ المراجعة أو لم ينوي به المراجعة، فيقع أو فنعتبر أنه مراجعة، فإذا وطئ فإنها تعتبر منه مراجعة. طيب، بقي شيء آخر تثبت به الرجعة وهو اللفظ، وهو التلفظ، أن يقول راجعتك أو راجعتها. ومن المعلوم أن المراجعة لا يشترط لها رضاها، لأنه لا يشترط إذنها في ذلك، فلا يشترط علمها كذلك به، ولا يشترط رضاها به. طيب، قال: نعم، وتحصل بوطئها. تفهم من هذا أنه غير الوطء لا يعتبر مراجعة، فالمباشرة أو التقبيل ونحو ذلك لا يعتبر مراجعة، إنما المراجعة تعتبر بالوطء فقط دون غيره على المشهور من المذهب. قال: والرجعية زوجة، يعني أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة في كثير من الأحكام، فهي يعني لو أنه مات ترثه، ولو ماتت يرثها، لها حق النفقة والسكنة، تتزين له أن يخلو بها، له أن يسافر، ولها أن تسافر معه ويكون محرما لها في بقية الأحكام. قال: في غير قسم لا يجب عليه أن يقسم لها إذا كان عنده غيرها. لماذا؟ قالوا: لأن سبب القسم زال بوجود الطلاق، لأن سبب القسم النكاح، وقد زال بالطلاق، فصارت لا يجب عليه أن يقسم لها. قال: وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. علمنا أن الرجعة تكون في وقت العدة، والله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض، إذن ثلاث حيض على المذهب، فله أن يراجع في هذا الوقت. فلو أنها حاضت الحيضة الثالثة وفي أثناء الحيضة ردها، يعتبر رد صحيح. لو أنها طهرت، يعني انقطع حيضها ولم تغتسل بعد، فيقول المصنف أنه يجوز أن يردها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت انتهت العدة. وهذا ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضها، من حيضتها الثالثة، روي عن جماعة من الصحابة. وهذا معنى قوله: وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. قال: وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. يقول المصنف رحمه الله: تعود بعد عدة، يعني بعد انتهاء العدة، إذا انتهت عدتها ولم يطلق، ولم يراجع، الآن تعتبر الزوجة بانت منه بينونة صغرى، ما دامت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا يستطيع أن ينكحها إلا بعقد جديد وإذن ورضا وشهود ونحو ذلك. ولذلك قال: وتعود بعد عدة بعقد جديد. بقينا في نقطة ثانية ومسألة ثانية، وهي قوله: على ما بقي من طلاقها. على ما بقي من طلاقها، فصورة ذلك طلق واحدة ثم انتهت العدة، ثم تزوجها من جديد رجعت الآن زوجة له، تعود وقد بقي له ثلاث ولا ثنتين، بقي له طلقتان. وهذا معنى قوله على ما بقي من طلاقها، وهذا كما يقول ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. طيب، ماذا لو أنها في هذا الوقت تزوجت زوجا آخر، هل يلغي ثم طلقها الزوج الآخر ثم تزوجها الزوج الأول، هل يلغي الزواج الثاني ما سبق من طلقات؟ ظاهرة المسألة لا يلغي ما سبق من طلقات، لأن هذا الوطء من الزوج الثاني هو غير شرط في عودتها إليه، فلا نعتبره ملغيا لتلك الطلقات. إذا متى تلتغي الطلقات؟ إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها زوج غيره فتعود ويملك ثلاث، يملك ثلاث طلقات. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن. الآن تكلم على مسألة ما إذا نحن اتفقنا على أن رجوع الزوجة بانقضاء في وقت العدة، بعد انتهاء العدة لا يملك الزوج أن يرجعها إلا بعقد جديد، وأمر الحيض تعلم به المرأة وهو ليس بظاهر، إذن فالخبر منها. ومع ذلك نقول بأنه لا بد أن يكون الخبر محتملا للصدق، وبناء على ذلك نقول ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن، يعني كان ذلك في زمن يمكن انقضاؤها فيه، قال قبل نقبل ذلك منها. مثلا بعد شهرين قالت أنا حضت ثلاث مرات وطهرت، يمكن ذلك؟ نقول يمكن ذلك، إذن فنصدقها. طيب إذا كان لا يمكن لا نقبله، بعد 20 يوم قالت ترى حضت ثلاث مرات وطهرت ثلاث مرات وانتهت العدة، نقول لا يمكن ذلك. ولذلك قال لا في شهر، يعني لا يقبل إذا كانت لا في شهر بحيض إلا ببينة. فإذا كان بأقل من الشهر لا يقبل مطلقا، إذا كان أكثر من الشهر يقبل ولا حاجة لبينة لأنه يحتمل، إذا كان في شهر يقبل ببينة. لماذا قلنا أنه يقبل ببينة؟ لأن هذا الأمر نعم قد يقع لكنه نادر الوقوع، فلا بد أن تأتي ببينة. لماذا اعتبرناه؟ كيف يمكن؟ قالوا أقل الطهر كم؟ أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، إذن عندنا يوم حاضت ثم 13 يوما طهرت، صار عندنا 14 يوم، ثم حاضت مرة أخرى ثم طهرت 13 يوما. ولا تنسى أنها كان طلقها في طهر ليس في حيض. طيب ثم حاضت يوم وليلة، قالوا فهذا يحتمل لكنه نادر الوقوع. وهذا دليله ما ورد في عهد علي رضي الله عنه، لما عرضت على علي رضي الله عنه كان عنده شريح القاضي، فقال إن أتت ببينة من أهلها فقد قبل، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة، فوافقه علي رضي الله تعالى عنه على ذلك. طيب لو قالت مثلا في الحمل كذلك، في الحمل، لأنه انتهاء العدة قد يكون بالحمل وقد يكون بوضع الحمل، وقد يكون انتهاء الحمل انتهاء العدة بالحيضات الثلاث، كذلك نقول في الحمل كما له. يعني لو أنه مثلا حاضت ثم طهرت فطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وبعد شهر ونصف قالت أنا أسقطت طفلا متخلقا، وبناء على ذلك انتهت عدتي، نقول هذا لا يحتمل. لكن لو كان بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر أو نحو ذلك، بأشهر يعني وضعت، فيقبل قوله. قال: وإن طلق حر 3 أو عبد 2 لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار. أشار هنا إلى ما إذا طلق الزوج طلاقا بائنا، والطلاق البائن هو طلاق الحر 3 وطلاق الرقيق أو العبد 2. ففي هذه الحالة تكون الزوجة بائنا بينونة كبرى، وينبني على ذلك أنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد وزواج جديد. ما هذا الزواج المعتبر؟ قال: لم تحل له، يعني الزوج الأول، حتى يطأها زوج غيره. إذن حتى يعقد عليها أولا، لأننا لم نسميه زوجا إلا بعقد نكاح صحيح غير فاسد ولا باطل، هذا أولا. ثم أيضا يوجد منه وطء، فلا يكفي مجرد العقد، بل لا بد من وجود الوطء. والله عز وجل قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، من أين أخذنا أنه لا بد أن يطأ؟ قال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: في قبل، فخرج ما لو وطئ في دبر فلا اعتبار له. بنكاح رغبة، فخرج ما لو أنه قصد بذلك التحليل أو اتفق على ذلك. بنكاح رغبة صحيح خرج النكاح الفاسد والباطل. قال: مع انتشار، يعني مع انتشار الذكر، لأنه لا يمكن أن تكون العسيلة إلا معه. قال: ويكفي، يعني في هذا النكاح الذي يترتب عليه إحلال تحليل الزوجة للزوج الأول، يكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل. فإذا غيبت الحشفة كلها فإنه يكفي، ولو لم يترتب على ذلك أو ولو لم يوجد من ذلك إنزال، لأنه وجد منه الوطء. قال: أو يبلغ 10، يعني يصح هذا الوطء ولو كان الزوج دون 10، فلا يشترط أن يكون بالغا، بل يصح، لأن الآية عامة: حتى تنكح زوجا غيره. قال: لا في حيض، يعني لا يعتبر لو أنه وطئها في حال حيض، فهو وطء غير شرعي فلا تترتب عليه الأحكام. قال: أو نفاس كذلك، أو إحرام كذلك، لو أنه وطئها وهي محرمة أو وهو محرم فهو وطء محرم فلا تتعلق به الأحكام. قال: أو صوم فرض، يعني لو أنه أو أنها أو أنهما كان في وقت صوم فرض فلا اعتبار له، لأنه وطء محرم. أو ردة، يعني لو كان الزوج وطئها وهو مرتد فلا اعتبار لهذا الوطء، لأنه يعني غير مسلم، فهذا الوطء منه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يتزوج غير مسلم، لا يجوز للزوجة أن تتزوج غير المسلم. أشار في هذا الفصل إلى ما يتعلق بالإيلاء، والإيلاء في الأصل الحلف للذين يؤلون من نسائهم، الحلف، ويراد به الحلف على ترك وطئ الزوجة مدة معينة، 4 أشهر فأكثر. قال: والإيلاء حرام. هو حرام كحكم تكليفي، لأنه حلف على ترك أمر واجب عليه، والله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هو كحكم شرعي، كحكم تكليفي حرام. وبعد ذلك قال: وهو، يعني الإيلاء، حلف زوج فلا اعتبار لحلف غيره، عاقل فلا اعتبار لحلف زوج غير عاقل. يمكنه الوطء، فلا اعتبار ليمين زوج لا يمكنه الوطء لأنه أصلا خارج من ذلك، كما لو كان مثلا مجبوبا. قال بالله أو صفة من صفاته، يعني يحلف بالله أو بصفة من صفات الله كعزة الله وقدرة الله، هذه الأيمان المعتبرة. قال على ترك زوجة، على ترك وطء زوجته الممكن، يعني التي يمكن جماعها، فليس فيها عيب يمنع الوطء، كمثلا التي فيها رتق ونحو ذلك. قال في قبل، يحلف على أن يترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. يقول والله لا أطأ أبدا، أو والله لا أطأ مطلقا، أو والله لا أطأ مثلا 5 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، فهذا إيلاء محرم. ماذا ينبني عليه في هذه الحالة؟ قال فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. نقول له، أو نقول إذا مرت 4 أشهر من هذه اليمين وهو لم يجامع فيها، والزوجة طالبته بذلك، فإنه يؤمر به، يأمره القاضي بالوطء، لأنه حق للزوجة. والله عز وجل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإذا وطئ فهنا تعتبر فيئة. ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه كفارة يمين، لأنه قال ويجب بوطئه كفارة يمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يمتنع، يقول فإن أبى أمر بالطلاق. إن أبى المولي بأن يعود، يقول يأمره القاضي بالطلاق، يقول له هي زوجتك، إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. قال فإن امتنع، يعني قال لن أطلق بل أعلقها ولن أطأ، الحكم هنا ينتقل إلى القاضي. ولذلك قال طلق عليه حاكم، فالقاضي أو الحاكم يتولى الطلاق بنفسه إذا طلبت الزوجة ذلك، إذا طلبت الزوجة ذلك. والقاضي لا يبادر التطليق حتى تطلب الزوجة ذلك، لأنها قد تقول أنا راضية بهذا الشيء، لكن إذا قالت أنا لا لن أبقى معه، فإنه وهو ممتنع من التطليق، فالقاضي هو الذي يطلق في هذه الحالة. وهذا مما استثني من اعتبار تطليق غير الزوج. قال ويجب بوطئه كفارة يمين. نعم، كما ذكرنا، لأنه الإيلاء حلف، فهو من الكفارات التي تدخل في قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. قال وتارك الوطء ضرارا، يعني إذا ترك وطء زوجته من دون يمين، من دون أن يحلف، يقول ضرارا، يعني بقصد أن يضر به، هو لم يحلف لكنه لم يفعل ذلك، وليس فيه عذر كمرض أو نحو ذلك، وإنما هو قصد الإضرار. يقول بلا عذر كمول، يعني يأخذ حكم المولي. قالت الزوجة للقاضي هو هاجر لي من أشهر، من 4 أشهر 5 أشهر، وبقصد الإضرار، لأنه يعني مثلا هو قادر، فالقاضي يتعامل معه كالمولي، تطأ يمتنع تطلق، إن امتنع يطلق، القاضي بطلب الزوجة. هذا المشهور من المذهب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.